دربنا درب قويم في صراط مستقيم، يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن. نحن جند الله أجبال الفداء، إن على الحق لبينا النداء. نحن جند الله أجبال الفداء، إن على الحق لبينا النداء. ومشينا موكبا يطوي المدى، ومشينا موكبا يطوي المدى، ومشينا موكبا يطوي المدى. في سبيل الله لا نخشى الردى، لا نبالي من خطوب او منون، لا نبالي من خطوب او منون. دربنا درب قوي في صراط مستقيم، دربنا درب قوي في صراط مستقيم، يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن، قصدنا الرحمن. أذن الداعي فغير الجهاد، واجعل الإيمان من خير العتاد. أذن الداعي فغير الجهاد، واجعل الإيمان من خير العتاد. دربنا درب قويم في صراط مستقيم، يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن، قصدنا الرحمن. نحن جند الله أسباب الفداء، إلا على الحق لبينا النداء. نحن جند الله أسباب الفداء، إلا على الحق لبينا النداء. ومشينا ومشينا موكبا يطوي المدى، ومشينا موكبا يطوي المدى، ومشينا موكبا يطوي المدى. في سبيل الله لا نخشى الردى، لا نبالي من خطوب او منون، يشهد الله العظيم قصدنا.